من نهاية الأرب الجزء الثامن صفحة 30. وكتب أيضا رحمه الله تعالى يتشوق: فيا رب إن البين أنحت صروفه علي وما لي من معين فكن معي على قرب عدالي وبعد أحبتي وأمواه أدفاني ونيران أضلعي. هذه بحية القلب المعذب وسريرة الصبر المذبذب وظلامة عزم السلوي المكذب أصدرتها إلى المجلس وقد وقدت في الحشا نارها، الزفير أوارها والدموع شرارها والشوق آثارها وفي الفؤاد صارها. لو ضارني منكم خيال هاجر لهدته في ظلمات أنوارها، أسفا على أيام الاجتماع التي كانت مواسم لسرور الأسرار ومباتم لسغور الأوطار، وتذاكر الأوقات عزب مذاقها وعزب فراقها وروحة بكرها وروعة ذكرها. والله ما نسيت نفسي حلاوتها، والله ما نسيت نفسي حلاوتها، فكيف أذكر أني اليوم أذكرها؟ ومنذ فارقت الجناب النوري لا زال جنبي جنابه نظيرا وسنى سنائه مستطيرا، وملكه في الخافقين خافق الأعلام وعزله على الجديدين جديد الأيام. لم أفق منه على كتاب يخلف سواد سطوره ما غسل الدمع من سواد ناظره، ويقدم بياض منظومه ومنصوره ما وزعه البين من سواد خاطره. ولم يبق في الأحشاء إلا صبابة من الصبر تجري في الدموع البوادر. وأسأل المنام بشريف الجناب وأداء فرض تقبيل الأرض حيث تتقي وفود الدنيا والآخرة، وتعمر البيوت العاملة المنن الغامرة، ويظل الظل غير منسوخ بهجيره، وينشر المجد بشخص لا تسمح الدنيا بنظيره. تظاهر في الدنيا بأشرف ظاهر فلم يرى أنقى منه غير ضميره. كفاني عزا أن اسمي بعبده وحسبي هديا أن أسير بنوره، فأي أمير ليس يشرف قدره إذا ما دعاه صادقا بأميره. وإنني في السؤال بكتبه أن يوصلها ليوصل بها لدي تهانئ تملأ يدي ويودع بها عندي مصرة تقتضع في الشكر ذندي. عهدتك ذا عهد هو الورود نظرة وما هو مثل الورود في قصر العهد، وأنا أرتقب كتابه ارتقاب الهلال لتخطر عين عن الكرى صائمه وترد نفس على موارد الماء حائمه. وكتب أيضا يتشوق: لا عتب أخشاه لقطع كتابكم وأسمع فعذري بعده لا يعتب، مهما وجدتك في الضمير ممتلئا وهو وجدتك في الضمير ممثلا أبدا تناجيني إلى من أكتب. كتب عبد حضرة مولاه حرس الله سموه وأدام مزيد علائه ونموه، وقرن بالمصارى رواح وغدوه وكبت حاسده وأهلك عدوه عن سلامة ما استثنى فيها الظهر إلا ألم فراقه وعافية موصولة بمرض قلبي لا أرجو موعد إفراقه. لو لم يكن إنسان عيني سابحا لخشيت حين بكيت من إغراقه، وعندي إليه ويد يكلم الضلوع ويتكلم بألسنة الدموع، والنفس قريبة استعباري للذكر أوقات السرور والقصار وأنوارها التي يكاد سنى برقها يخطف الأبصار. سرور ينقضينا وما شعرنا بإنصاف لهن ولا سرار، إذا العيش غض وريقا والمهج لم يتقسمها التفريقا، ولا صار منها إلى بلد فريق وبقى في بلد فريق، ولا سقاها كؤوس ويد للجفون المرتعة طريق. سملت منها وما لي سوى الغرام رحيق، وإلى الله الشكوى من شوق في الصميم وصبر راحل وغرام لا يريم، كأنه غريم زعم أن من تباعد يخلو لا ومحي العظام وهي رميم. ولقد استغرب وصول الرفاق وقد صفرت من كتابه الكريم عيابه، ولو زاره لعده تحفة الخصيصة بالتخصيص، وأدرك به بغية الحريص ورأى للدهر المذنب مذية التمحيص، وصال به على نوائب الأيام المنتابة خولة لا يجد عنها من محيص. وحسبتني لوصوله يعقوب بشر بالقميص. هناك يقطع في تلك الرياض التي غصونها أخطارها وشكلها أخيارها وألفاظها نوارها ومعانيها ثمارها وبلاغته أنهارها وغزالتها طيارها، إن أظلمت للنفس فيها ليلة قمر المعاني عندنا سمسارها، ويتلقاه قبل يده بقلبه ويكاد يسبق ضميره إلى أقله وشربه، ويظنه والطرف معقود به شخص رقيب يدا لعين محبه، وإذا ظن مولاه بمأسوره ياد عليه بميسوره. فكأنني أهديت للشمس السنة وطرحت ما بين المصاحف دفترا، وعلى كل حال فيسأله أن يوصله من مراسمه بما ينتظره، ناظر ليجد نورا وقلبه ليستشعر به سرورا وخاطره ليجعل بينه وبين الهم سورا، وألا يخلي رقة من كتاب ولو بالقلائد القلائل من درر أقلامه وضرار كلامه. وكتب: لو استعار الخادم أدام الله نعمة المجلس أنفاس البشر كلاما وأغصان الشجر أقلاما وبياض النهار أطراسا وسواد الليل أنفاسا، ما عبر عن الوجد الذي عبرت عنه عبراته ولا عن الشوق الذي لا يستثير مثله معبدا إذا همجت في الصقيل الأول نبراتي. أسفا على ما عدمه في هذه الطريق من ذلك المحيا الطليق والخلق الذي هو بكل مكرمة خليق والصفات التي يحسن بها كل حسن ويليق ويعذر كل جفن يسفح ذخيرته شوقا إليها ويريق. كفى أخذ في العزل أي طريق، فما أنا من سكر الهوى بمفيق أو الهوى، أما والهوى إن الهوى لآلية يعظمها في الحب كل مشروق، لو أن الهوى مما تصح هماته لقاصمت منه قلب كل صديق. وماذا يرى ناظر خادمه القرى إلا تمثل له مولاه طيفا يهم أن يتعلق بأذياله وقبل تمويه ناظره على قلبه في وصاله، وود أن سواد الليلة مد له وزاد فيه سواد القلب والبصر، ولقد وجد طعم الحياة لبعده مرا، وقال بعده للذة العين والقلب مرة، وهو يرجو في غد وعد يومه لعل غدا يأبى لمنتظرا عذرا، وإلى الله سبحانه وتعالى يرغب أن يجعله بالسلام مكنوفا، وصرف الحدثان عن ساحته مكفوفا، وعنان الصروف عن فنائه مصروفا، ووفود الرجاء على أرجائه عقوفا، وأن يمتع الوجه بوصله الذي هو أشرف من كل وجه موصوفا. من كان يشرك في أعلاك فإنني وجهت وجهي نحوهن حنيفا، وقد كان ينتظر كتابا يشرفه وينشنفه ويستخدمه على الأوامر ويصرفه ويستني ثمر السرور ضمن المكاسر ويقتطفه، فتأخر ولم يحدث له التأخير ظن ولا سرب عن أن يعتقد أن مولاه لا تحدث له الأيام بخلا بفضله ولا ظن، ولو تصرف السحب الغزار عن الطرف لما انصرفت عن طبعك الشيم الحسنى، وهو ينتظر من الأمر والنهي ما يكون عمله بحسبه ويثبت له عهد الخدام بنسبه. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من أرى وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وكتب أيضا: كتبت والعبرات تمحو الصدور ويوقد ماؤها نار الصدور ويهتك ويدا كان تحت السطور، ويرسل من بين أضلعي نفسي الموقور. قد ذكرنا عهودكم بعدما طالت ليال من بعدها وشهور، عجبا للقلوب كيف أفاقت بعدكم ما القلوب إلا صخور. وما وردت الماء إلا وجدت له على كبدي وقدا لا بردا، ولا تعرضت لنفحات النسيم إلا أهدى إلي جهدا، ولا زارني طيف الخيال إلا وجدني قد قطعت طريقه سهدا، ولا خطف لي البارق الشامي إلا باره قلبي خفوقا ووقدا، وأيسر ما نال مني الغليل ألا أحس من الباء بردا، فسقى الله داره ما شربت من الغمام، وأيامنا بها وبدور ليالي تلك الأيام تمام. ذم الليالي بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأقوام. وكان قد وصل منهم كتاب قد طيف أو أقصر زورا، وكالحب أو أظهر غورا، والربيع أو أظهر نورا، والنجم أو أعلى طورا، والماء الزلال أو أبعد غورا. فنصرت عليه قبلي وجعلت سطوره قبلي بل قبلي، ووردت منه موردا أهلا به وعلى الإضماء أنشده. لو بل من غللي أبللت من عللي، إلا أنه أبقاه الله ما عزده بثاني، ولا أنس غريبه وإني وإياه غريبان. وكم ظل أو كم بات عندي كتابه، شمير ضمير أو جنان جنان. وأرغب إليه لا زالت الرغبات إليه، وأسأله لا خيم السؤال إلا لديه، أن يلاطف بكتابه قلبي ويمثل له بمثاله أيام قربي. والله لولا أنني أرجو اللقاء لقضيت نحبي، هذا وما فارقتكم لكني فارقت قلبي. وكتب جواب كتابه ورد عليه، شكرت لدهري جمعه الدار مرة، وتلك يبدو عندي له لا أضيعها. وطلعة مولانا يطالع عبده، وكل ربوع كان فيها ربوعها. فؤاد سقاه لا يعود غليله، وعين رأته لا تفيض دموعها. ورد على الخادم كتاب المجلس، أعلى الله سلطانه وأثبته، وأرغم أنف عدوه وكبته، وأصمه بالسهام أسقامه وأصمته. ولا أخلى الدنيا من وجوده، كما لم يخل أهلها من جوده، ولا عطل سماء المجد من صعوده، كما لم يعطل أرضها من سعوده. وهو كتاب ثاني يثنى إليه عنان الثناء، ويصف لي حسن العهد على الثناء، ويستند الأدعية الصالحة في الأطراف والأناء، ويبشر الخادم بأنه وإن كان بعيد الدار فإنه بمثابة المقيم في ذلك الفناء، وأن هذه الخدمة التي أنعم الله عليه بها وثيقة الأساس على الظهر شامخة البناء. فقام له قائما على قدمه، وسجد في الطرس ممثلا سجود قلمه. واخترع الله العهد على أنه تعالى قد رعى ما أودعه في ذمة كرمه، وصارت له نجران علاقة خير صرف إليها وجهه فكأنها قبله، ودعب للآمال إلى اعتقاد فضل مالكها فكأنما يدعو إلى ملها. والله يوزع شكر هذا الافتقاد على البعاد، ولا يخله من هذا الرأي الجميل الذي هو ملجأ الاستناد وعقد الاعتقاد. والخادم لا ينفك متطلعا لإخبار المولى، فترده مفضلة ومجملة ومفصلة ومجملة، ويعرف منها ما يعرف به موقع اللطف بالمولى في أحواله، ومكان النجح في آماله، وأنه بحمد الله في نعمة منه لا غير الله ما به منها، ولا صرفها عنه ولا صرفه عنها. فيجدد لله الشكر والحمد، ويبلغ ما يبلغ منها المراد والقصد. ونسأل الله ألا يخلي الدولة الناصرية منه ناصرا لسلطانها، وعينا لأعيانها، وسيفا في يد الإسلام يناضل عن حقه، وفرعا شريفا يشهد مرآة بشرف عرقه، والرأي أعلى في إجرائه على ما عود من هذا الإنعام، وزيادة شرف بالاستنهاض أن صلح الله والاستخدام. ومن جواب آخر ورد كتاب المجلس، أدام الله واردات الإقبال على آماله، ولا سلبت الأيام نعمتي جميله وإجماله، ولا انحط قدر بدره عن درجة تمامه وكماله، وأحسن جزاؤه عن ميثاق الفضل الذي نهض باحتماله، ووقفت منه على ما لا يجد الشكر عنه محيدا، وأنست به القلب الذي كان وحيدا، وعدت يوم وصول السعيد عيدا، وردت منه بئرا معطلا وحللت قصرا مشيدا. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتلك الغاية ليست في وسعي، ولا تعلم نفس إلا ما طرق سمعها، وتلك المحاسن ما طرق مثلها سمعي، ولا تتناول يد إلا ما وسعه ذرعها، وهذه الأوابد الأباعد ما طالها ذراعي ولا استقل به ذرعي. ومن آخر خلد الله أيام المجلس وعضد الملة الحنيفة منها بحامها والأركان الإسلامية من سيفه بشائدها وبانيها وأمتع الدولة المحمدية بعزمة التي حسنت الكفاية بها فلا غر أن تحسن الكفاية فيها ولا عدمت الدنيا نظرة أيامه النظيرة والدين نصرة بأعلامه النصيرة. المملوك يقبل التراب الذي يوما يستقر بحواف الخيلة ويوما يستقر بحواف الخيلة فلا زال في يوم السلم جوده ساحبا صائبا ويوم الحرب شهابا صاخبا وينهي أنه وردت عليه المكاتبة التي استيقظت بها آماله من وثنها وأفادته معنى من الجنة فإنها أذهبت ما في النفوس من حزنها وتلقى المملوك قبولها بالسجود والتقبيل وحل بعقود سطورها فهي هات بعد هذا شكوى التعطيل واقتحل من داء السهد بأسمدها وأدار على الأيام كأس مرقدها وأسعمته نغم النعم التي هي أعجب إلى النفس من نغمات معبده وأطالت الوقوف عليها ركاب طرفه فموقوف ركاب طرفه ببرقة سمعدها وضرع إلى من يشفع وسائل المتضرعين ويملأ مواقع آمال المتوقعين أن يغل عنه كل يد للخطوب بسيطة ويفك به كل رقة للأيام بأعناق بنيها محيطة. ومن آخر رفع الله عماد الإسلام ببقاء المجلس وبسط ظله على الخلق وملك يده الكريمة قصب الصدق وجمع بتدبيره بين ناصيتي الغرب والشرق وألف لقدرته طاعتي الدهر والسر وصرف بعزمته زمامي النهي والأمر وأحرص لجده مسرتي الأجر والنصر وقط بفتكته شوكتي النفاق والكفر وردت على المملوك مكاتبة كريمة رفعها أيسو ترفع العمائم ومد اليد إليه كما تمد إلى الغمائم وفضها بعد أن قضى باللثم فرضها واستمطرت نفسه سماءها فأرضت أرضها وكاد المملوك يتأملها لولا أن دمع الناظر إلى العين سبقه على أن دمع قد تلون بتلون الأيام في فراقه فلو فاض لعصفر الكتاب وخلقه فلا دمع الله المولى حاضرا وغائبا ومشافعا ومكاتبا وأحل في جانب السعادة ويعز على المملوك أن يحل من مولاه جانبا.